العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس حديثان يتعلقان بأحكام القرض. أولهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وعرفنا بأن في هذا الحديث وعدا ووعيدا، وعد لمن كانت نيته الأداء والحفظ بأن الله عز وجل يؤدي عنه في الدنيا أو في الآخرة، أما في الدنيا فبتيسير أمره وإدرار رزقه وتوسيع معيشته، وإما في الآخرة بأن يرضي الله عز وجل غريمه بما شاء. وفي الحديث كذلك وعيد لمن أخذ أموال الناس إما قرضا أو بيعا أو وديعة أو عارية أو رهنا أو غير ذلك من وجوه الأخذ، وفي نيته أن يتلفها ويضيعها وألا يردها إلى أربابها، فإن الله عز وجل يتلفه في الدنيا بتكدير عيشه وتعسير أمره وعدم نيله مطالبه، أو يتلفه في الآخرة بتسليط العذاب عليه. وعرفنا بأن من فوائد هذا الحديث إثبات الإرادة للإنسان، هذا الإنسان عنده إرادة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، قال: من أخذها يريد إتلافها. فالعبد له إرادة وله مشيئة، وليس هو مجبرا على أفعاله، كما قال: من ضل سعيه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بأن النية شأنها عظيم، وينبغي الإنسان أن يعنى بتصحيحها وتخليصها، وأن تكون نيته حسنة في سائر الأمور. وعرفنا أيضا من فائدة هذا الحديث بأن الجزاء من جنس العمل. وأما الحديث الثاني فهو أن عائشة رضي الله عنها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فلانا من الناس قدم له بز من الشام، يعني هذا الرجل كان ممن يستوردون، والشام كانت حاضرة عظيمة من حواضر التجارات، ولذلك عرف عن أهل مكة بأنه كان لهم رحلتان: رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام. فأشارت عليه بأن يبتاع ثوبين إلى حين ميسرة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الرجل، لكنه أبى أن يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بأن من فوائد هذا الحديث جواز معاملة أهل الكتاب بالبيع والشراء، وأن الأصل فيما يأتي منهم الطهارة، يعني لو أن الإنسان اشترى ثيابا من غير مسلم أو اشترى أواني أو غير ذلك، الأصل فيها بأنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أراد أن يبتاع من ذلك اليهودي. وأيضا عرفنا بأن من فوائد هذا الحديث جواز أن يكون البيع نسيئة، وجواز أن يشتري الإنسان مع عدم القدرة على الوفاء، يعني إذا تعلق بهذا المشترى ضرورة أو حاجة والإنسان ما عنده مال، فإنه يشتريه دينا وإن لم يكن قادرا على الوفاء في الحين، لأن أمنا رضي الله عنها قالت إلى حين ميسرة. وكذلك من فوائد هذا الحديث جواز أن يشتري الإنسان ثوبين، جواز أن يشتري ثوبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أراد أن يبتاع ثوبين، ولأنه أيضا يجوز الاستدانة دون تسمية أجل القضاء، لأنه ها هنا لم يعين شهر ولا يوم، وإنما إلى حين ميسرة. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يتناول حكما من أحكام الرهن، وتقدم معنا الكلام في أن الرهن في اللغة الإقامة والحبس، ومنه قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. وأما الرهن في الشرع فهو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه أي استيفاء الدين أو بعضه منها من تلك العين أو من بعضها. وهذا الرهن أيها الإخوة الكرام يشترط لصحته شروط ستة، أولها إيجاب وقبول دال على الرضا، وثاني هذه الشروط أن يكون المرهون ملكا للراهن، أن يكون المرهون ملكا للراهن، والشرط الثالث أن يكون الراهن جائز التصرف، أن يكون الراهن جائز التصرف، يعني تصرفه جائز، ما يكون مجنون، ما يكون محجورا عليه، لا، وإنما تصرفه يكون يعني جائزا. ثم الشرط الرابع أن يكون معلوما بجنسه، أن يكون هذا الشيء المرهون معلوما بجنسه. ثم الشرط الخامس أن يكون معلوما بقدره، يعني لو أني رهنتك حيوانا مثلا، هذا الحيوان 10 من البغال أو مثلا 5 من النوق ونحو ذلك، لا بد أن يكون معلوما بقدره. كذلك إذا كانت مثلا بناية أو عمارة فإنه يكون معلوما عدد ما فيها من الشقق أو الوحدات وما أشبه ذلك. ثم الشرط السادس أن يكون معلوما بصفته، أن يكون معلوما بصفته. هذه شروط ستة، إيجاب وقبول، وأن يكون المرهون مملوكا للراهن، وأن يكون الراهن جائزا التصرف، ثم أن يكون هذا المرهون معلوما بجنسه وقدره وصفته. فعلم من ذلك بأن الرهن يعني عنده أركان أربعة: الراهن وهو المدين، ثم المرتهن وهو الدائن، ثم العين المرهونة قد تكون بيتا، سيارة، حيوانا وما أشبه ذلك، ثم الصيغة. طيب، بعد ذلك هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هو المركوب، الظهر هو المركوب، وقد يكون حيوانا وقد يكون غير حيوان، أليس كذلك؟ فالحيوان المركوب كان يكون من الإبل أو من الخيل أو من البغال أو من الحمير ونحو ذلك، وقد يكون غير حيوان مثل ماذا؟ نعم، السيارات والطيارات وما أشبه ذلك، ولكن ها هنا المقصود الحيوان بقرينة ذكر الدر بعدها، بقرينة ذكر الدر بعدها، ولأن هذا كان هو المعهود على زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته، بعدين ولبن الدر، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن اللبن هو الدر والدر هو اللبن، أو من إضافة الموصوف إلى صفته. ولبن الدر، إذن ها هنا عرفنا بأن المقصود حيوان، حيوان لبن الدر. مثلا لو أن إنسانا رهنك عددا من الأبقار أو عددا من الأغنام أو عددا من النوق، قال صلى الله عليه وسلم: ولبن الدر يشرب بنفقته، بعدين وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني هذا تأكيد للجملتين السالفتين، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث ما معناه أيها الإخوة الكرام؟ معناه أن الإنسان قد يستدين ويجعل عند الدائن رهنا، هذا الرهن فيه منفعة لكنه يحتاج إلى نفقة، فلو أن إنسانا مدينا رهنك حيوانا، هذا الحيوان يحتاج إلى طعام، ولربما يحتاج مع الطعام إلى نفقة أخرى، مثلا لو أنه رهنك خيلا، فالخيل ليست نفقته فقط في الطعام، لا بد من طعام، لا بد من نظافة، لا بد من سائس يمشيه أو يجريه، لأن الخيل يتضرر به الركود والبقاء ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا الإنسان المرتهن، المرتهن أي الدائن الذي قبض الرهن، له أن ينتفع بدر هذا المرهون، وله أن يركب ظهره في مقابل النفقة التي يبذلها. وهذه مسألة أيها الإخوان محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنابلة والظاهرية إلى القول بمقتضى هذا الحديث بأن المرتهن له أن يركب الظهر وأن يحلب الدر ويشربه في مقابل النفقة. قالوا: فإن كانت النفقة معادلة للمنفعة فبها، وإلا فما زاد يرجع إلى الراهن وما نقص يرجع على الراهن. مثلا لو أن إنسانا رهن عند إنسان مثلا خيلا، ثم بعد ذلك هذا المرتهن صار يركب هذه الخيل في قضاء حوائجه يوميا، وهذه وفي الوقت نفسه ينفق على هذا الخيل، إذا كانت نفقة هذا الخيل تعادل 100 والمشاوير التي قضاها تعادل 50 مثلا، ففي هذه الحالة يرجع على الراهن بالخمسين الأخرى، تكون 50 أخرى في ذمة الراهن. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب، وعلى العكس لو أن النفقة كانت 50 وهذه المشاوير التي قضاها تعادل مئة فإنه يبقى للراهن خمسون. واضح أيها الناس؟ فالإمام أحمد رحمه الله وكذلك أهل الظاهر رحمهم الله قالوا بمقتضى هذا الحديث. طيب جمهور العلماء لا يقولون بمقتضى هذا الحديث. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث ترده أصول مجتمعة وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. وهذا الحديث ترده أصول مجتمعة وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلب الدابة إلا بإذن صاحبها، نهى عن حلب الدابة بإذن صاحبها. يقولون هذا الحديث مخالف للقياس من وجهين. الوجه الأول تصرف الإنسان في ملك غيره بغير إذنه، والوجه الثاني أن الضمان يكون بالنفقة لا بالقيمة، الضمان يكون بالنفقة لا بالقيمة. أخواننا أنتم صاحين، جمهور العلماء رحمهم الله ما قالوا بمقتضى هذا الحديث بأن الظهر يركب بنفقته، وأن لبن الدر يحلب بنفقته، وأن الذي يشرب أو يركب تلزمه النفقة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث مخالف للقياس من وجهين. الوجه الأول بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، يعني هذه العين المرهونة ملك لمن؟ ملك للراهن، ما ينبغي للمرتهن أن يتصرف فيها إلا بإذنه، إلا بإذن الراهن. ثم ثانيا قالوا المستهلك يكون ضمانه بعينه أو بقيمته، يكون ضمانه بمثله أو بقيمته. يعني الإنسان لو أتلف لك شيئا أو استهلك شيئا فإنه يرد مثله إن كان مثليا، أو يرد القيمة إن لم يكن له مثل. ها هنا في الحديث ما في لا مثل ولا قيمة، وإنما علق الأمر به النفقة. والجواب، وابن عبد البر رحمه الله يقول بأن هذا منسوخ بحديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلب أن تحلب الدابة إلا بإذن صاحبها أو مالكها. تعلمون أيها الإخوة الكرام مما مضى من شرح لهذا الكتاب المبارك بأن دعوى النسخ دعوى عريضة، وهذه الدعوة لا تقبل بمجرد إطلاقها، بل لا بد من معرفة التاريخ أو أن يكون في النص ما يدل على النسخ، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، كما مر معنا في كتاب الأضاحي: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا، أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور مثلا فزوروها، أو أن يكون التاريخ ظاهرا مثلا بأن يكون معلوم حرمة الشيء أو إباحته في أول الأمر، ثم يقول الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في يوم خيبر أو في يوم الفتح أو في حجة الوداع ونحو ذلك، فيعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ. فها هنا من أين لهم أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن حلب دابة الغير إلا بإذنه، من أين لهم أن هذا الحديث الذي رواه ابن عمر متأخر عن حديث الباب، هذه واحدة. ثم ثانيا بأن النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع، إذا كان الجمع بين الدليلين غير ممكن، يعني هما متعارضان من كل وجه، ففي هذه الحالة نلجأ إلى القول به النسخ، لأن أحد النصين ناسخ والآخر منسوخ، وها هنا الجمع ممكن، الجمع ممكن. نقول بأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح، وها هنا مصلحة للراهن ومصلحة له للمرتهن، فمصلحة الراهن أن يستفيد من الدين الذي أخذ، وأن يوثق هذا الدين بتلك العين التي بذلها للمرتهن، وتكليف الراهن بأن ينفق على تلك العين المرهونة يكون فيه نوع من التضييق عليه. في هذه الحالة الشريعة تبيح للمرتهن أن ينتفع بتلك العين، فيركب ظهرها ويحلب درها في مقابل النفقة عليها. واضح أيها الناس؟ أما قولهم بأنه مخالف للقياس من أن الشيء المستهلك لم يضمن لا بمثله ولا بقيمته، نقول مر معنا التصرية، تصرية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني مع أن الذي حلب لبن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد يعني قيمة اللبن أو مثله من اللبن، وإنما عدل اللبن به التمر. وتقدم معنا وجه الحكمة في ذلك، لأنه قطع للنزاع، لأني سأدعي أني حلبت رطلا واحدا، وصاحب الشاة سيدعي بأني حلبت ثلاثة أرطال، وليس هناك ما يفصل في هذا النزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألجأنا إلى ذلك الشيء المقطوع به. فالشاهد ها هنا بأن الحديث أصل بذاته، فما ينبغي أن يقال بأن هذا مخالف له الأصول أو أنه معارض له القياس ونحو ذلك. ثم هناك طائفة من العلماء فهموا هذا الحديث فهما آخر، فقالوا معناه بأن المرتهن يحلب الدر ويركب الظهر إذا لم يكن للراهن طاقة بالنفقة على تلك العين المرهونة، أما إذا كان يطيق الإنفاق فإنه يبقى الأمر على بابه بأن الدر ملك له، وبأن الدر والظهر ملك له للراهن لا للمرتهن. واضح أيها الناس؟ هذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها جواز الرهن، جواز الرهن، وقد دل على ذلك القرآن في قول ربنا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. قد أجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر، وجمهورهم على جوازه في الحضر، لأنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. والحاصل الآن، لو أن الإنسان استدان خاصة من البنوك فإنها لا تقرضه إلا به برهن، لا تقرضه إلا برهن. فالحديث دال على جواز الرهن. طيب، أيضا من فوائد الحديث جواز رهن الحيوان، جواز رهن الحيوان. طيب، ومن فوائد الحديث بأن للمرتهن الانتفاع بالظهر والدر بقدر النفقة، بقدر النفقة. قلنا فإذا زادت النفقة على الانتفاع فإنه يرجع على الراهن، وإذا زاد الانتفاع على النفقة فإنه يرجع إلى الراهن، الزيادة ترجع إلى الراهن. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتتميمها للأطراف كلها. الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتتميمها للأطراف كلها. ومن فوائد هذا الحديث بأنه يشهد لقاعدة الخراج بالضمان أو قاعدة الغرم بالغنم، الغرم بالغنم. فها هنا المرتهن يغنم الظهر والدر وفي المقابل يغرم النفقة. واضح أيها الناس؟ إخوانا أنتم نايمين ليه الليلة؟ واضح ولا ما واضح؟ طيب الحمد لله. شوف البعد ولا كفاية كده الليلة؟ طيب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنم وعليه غرم. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. يعني هذا الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله قال: وجملة القول في هذا الحديث بأنه لا يسلم طريق من طرقه من مطعن، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لكن جملة من أرسلوه أثبات ثقات. يعني هذا الحديث ما ثبت بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من المراسيل. والحديث المرسل أيها الإخوان أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يذكر الصحابي الذي هو الواسطة بين التابعي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث نسميه حديثا مرسلا، وهو من أقسام الضعيف. الحديث المرسل نوع من أنواع الضعيف. لكن الشيخ رحمه الله يقول بأن هذا الحديث ما أرسله سعيد بن المسيب وحده، يعني الإمام الشافعي رحمه الله رواه على أنه من مراسيل سعيد بن المسيب، لكن غير سعيد من التابعين كذلك أرسلوه. فمعنى ذلك الحديث عنده أصل. فماذا في نصه؟ يقول: لا يغلق الرهن، أيوة، من صاحبه الذي رهنه. الإغلاق أو الغلق أيها الإخوان الحيلولة دون الإنسان والشيء، الحيلولة بين الإنسان وبين الشيء، ومنه إغلاق الباب. يعني إذا أردت أن أحول بينك وبين الدخول أو بينك وبين الخروج فإنني أغلق الباب. وكذلك سمي الغضب الشديد إغلاقا، كما سيأتي معنا في كتاب الطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. سمي الغضب الشديد إغلاقا لأنه يحول بين الإنسان وبين حسن التصرف، فيتصرف ثم يندم. فقال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام جاء لإبطال معاملة جاهلية. الناس في الجاهلية الواحد منهم إذا رهن شيئا وبعد ذلك عجز عن الوفاء، فإن المرتهن يتملك ذلك المرهون، سواء أكان مساويا للدين أو زائدا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل تلك المعاملة لأنها ظلم. يعني لو أن إنسانا اقترض منك 1000 ثم رهنك عينا تساوي 100,000، وعجز عن السداد، عجز عن الوفاء حلول الأجل، فما وجه أن يستولى على العين المرهونة التي قيمتها 100,000 في مقابل 1,000؟ لا. ولذلك ذكر الآن في تعريف الرهن بأنه توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، يعني يمكن استيفاء هذا الدين كله أو يمكن استيفاء بعضه من تلك العين. إذا كان الدين 100,000 مثلا والعين ما تساوي إلا 50,000 فنستوفي بعض الدين، وكذلك نقول منها أو من بعضها، بمعنى إذا كان الدين 50 وهذه العين تساوي 100 ففي هذه الحالة ستباع، يستوفي الإنسان 50 ويرد إلى الراهن 50. واضح أيها الناس؟ لكن أهل الجاهلية لا، إذا حل أجل السداد ولم يكن عند المدين وفاء فإن المرتهن يستولي على العين المرهونة ولا يرجع إلى الراهن منها شيء. وهذا من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق رهن من صاحبه قال له غنمه وعليه غرمه. كذلك إذا كان المرهون حيوانا وهذا الراهن قادر على طعامه وتنظيفه وتمريضه وتطبيبه وما إلى ذلك، فإن المرتهن لا يركب له ظهرا ولا يحلب له درا. واضح يا الناس؟ كذلك لو أن الإنسان رهنك بيتا ما من حقك أنك تسكن هذا البيت ولا أن تؤاجره، لو أنه رهنك سيارة أيضا ما لك سبيل إلى ركوب هذه السيارة أو مؤاجرتها ونحو ذلك، هذا كله ممنوع. فالحديث يجري على مقتضى الأدلة الشرعية التي تحول دون أكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.